بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب القائف. القائف يعني الرجل الذي يأخذ الأثر، الذي يأخذ الجرة، نسميه الآن نحن يأخذ الجرة. باب القائف، هل هذا القائف جاء في الشرع ولا لم يأتي في الشرع؟ نعم. القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر. الأثر يعني القدم، والشبه يقول هذا شبه بفلان. نعم. سمي بذلك لأنه يقف الأشياء يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي. قال الأسمعي: هو الذي يقف الأثر ويقتافه قفوا قيافة، والجمع القافة. قال الإمام رحمه الله: سمي القائف قائفا لأنه يتبع الآثار، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع. لا تتبع يعني الشيء اللي ما لك به علم لا تتبعه. نعم. طيب. يقال: قفوته أقفوه، وقفته أقوفه، وقفيته إذا اتبعت أثره. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: أي عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي، فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن ليث، وقال ابن جريج عن الزهري: تبرق أسارير وجهه، وهي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سرر وسر، وجمعه أسرار وأسرة، والأسارير جمع الجمع. قال الإمام رحمه الله تعالى: إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب، أو اشتركا في وطئ امرأة فأتت بولد لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما، فتنازعه يرى الولد القائف معهم، فأيهم ألحقه القائف لحقه. القائف الذي هو يعرف الإيه؟ الذي يعرف الشبه. لو تجادل نفرين في مولود، هذا يقول تبعي أو تبع غريبي أو كهذا، فنأتي بالقائف. نعم. فينظر القائف فيما، فما حكم القائف يتبع، لأن القائف الرسول أخذ بقوله عليه الصلاة والسلام حينما جاء مزجج، اسم الرجل هذا اسمه مزجج المدلجي، من بني المدلج، عاد هم يعودوا في أي قبائل رضي الله تعالى عنه. جاء وكان الناس يقولون على أن أسامة ابن سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه كانوا يشكون فيه، لأن سيدنا أسامة كان أسود، طلع أسود زي والدته، مثل الوالدة بركة الحبشية التي كانت جارية لأبي الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ورثها من أبيه السيدة بركة الحبشية رضي الله تعالى عنها. نعم. وعلى ذلك زوجها على سيدنا زيد ابن حارثة ربيبه عليه الصلاة والسلام، فجاءت بسيدنا أسامة، وكان أسامة أخذ شبه لون أمه سوداء، وأبوه كان من العرب من بني إيه؟ من بني كلب يسكنون قرب الشام، من العرب الذين يسكنون قرب الشام، وكان لونه كلون العرب. نعم. فكان الناس يقولون على أن أسامة ليس هذا بولد زيد، حتى جاء هذا الرجل مزجج المدلجي ودخل المسجد، وكان سيدنا زيد وابنه أسامة متغطيان بغطاء لا يرى، لم يبدو من الغطاء إلا أقدامهما، ف فلما دخل المسجد نظر إلى القدمين فقال سبحان الله، تعجب، سبحان الله، هذه القدم من هذه القدم، يعني هذه القدم السوداء هي من هذه القدم التي ليست بسوداء. ثم جاء إلى الرسول بهذا الحديث، نعم، جاء إلى الرسول عليه السلام كأنه أخبره، أو أن بعض الناس في رواية الأخرى الثانية على أن بعض الناس أخبراه بما قال مزجد. فالرسول فرح حتى بدت أسارير وجهه، أسارير وجهه وهي الخطوط التي في الجبهة، حتى بدت من الفرح عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه رفع الشك، والعرب الذين كانوا يشكون في إيه؟ في أن أسامة ليس بولد زيد رضي الله تعالى عنهما سيدا. نعم، فهذا أخذ به الشارع الحكيم، وكذلك يحكم به كذلك في إيه؟ في الأمور الشرعية الأخرى. وإلى الآن هذا الأمر جاري. نعم، طيب. فإن أقام الآخر بينة كان الحكم للبينة، يعني إذا تعارض البينة والقائف تقدم البينة. نعم. وممن أثبت الحكم بالقاف عمر بن الخطاب بن عباس وأنس بن مالك. قال حميد شك أنس في ابن له فدعا له القافة، وهو قول أطاء، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث. من شك يقول؟ قال حميد شك أنس في ابن له فدعا له القافة. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف، بل إذا ادعى جماعة من الرجال نسب مولود يلحق بهم جميعا. وقال أبو يوسف يلحق برجلين وبثلاثة ولا يلحق بأكثر. ما صح عندهم حديث الألقاب أو ما وصله. نعم، طيب. ولا يلحق بامرأتين. وقال أبو حنيفة يلحق بامرأتين. والحديث حجة لمن حكم بقول القائف، وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب أسامة بن زيد، إذ كان زيد أبيض اللون وجاء أسامة أسود اللون. قال أبو داود سمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن مثل القار. القار هذا الذي اللي نسميه الزفت. القار هو الذي يسمى بالزفت، وهو وسخ البنزين. وسخ البنزين هذا الأسود اللي نسميه الزفت. نعم. وهذا البنزين كان موجود من زمان، موجود، وهو الذي يسمى النفط. كانوا يأخذونه في القوارير ويخطونه كده ويكبونه ويحرقون البيوت في الحروب، لكن ما كان يستعمل في السيارات، لأن السيارات ما كانت موجودة. كان هو موجود والسيارات غيره موجودة، إلى أن جاء زمان السيارات. نعم، طيب. وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم سماعه. وكان المنافقون يتكلمون في سيدنا زيد، سيدنا أسامة، في الشيء الذي يسوء الرسول. نعم. فلما سمع قول مجزز فيهما فرح به وسري عنه، ولو لم يكن ذلك حقا لكان لا يظهر عليه السرور، بل كان ينكر عليه ويمنعه عنه ويقول له لا تقل هذا، لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره، فيكون في خطئك قذف محسنة ونفي نسب. يعني لولا أن القائف يعني صحيح في الشرع لكان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، لكن من هذا يعلم على أن القائف يؤخذ بقوله ما لم تعارضه بينا. نعم. وإذا ادعاه رجلان فألحقه القائف بهما، أو لم يكن قائف، فإن كان الولد كبيرا قيل له انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان صغيرا فيوقف حتى يبلغ فينتسب. روي أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد اشتركا فيه، فقال له عمر والي أيهما شئت. والي يعني اتبع أيهما شئت. نعم. وهذا قول الشافعي فإن انتسب إلى أحدهما ثم وجد القائف فألحقه بالثاني كان الحكم لقول القائف. ما لم تكن بينة، ما لم تكن بينة، نعم. وقال أبو ثور إذا قال القائف هو ابنهما يلحق بهما يرث منهما ويرثانه. وقد روي عن زيد بن أرقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. شغل الشيخ. وقد روي عن زيد بن أرقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد وقد أتوا سيدنا علي ليحكم بينهم على ما كان عليه أمر في الجاهلية، يعني كأنهم جاءوا إلى جارية وضعوها الثلاثة في طهر في أيام هي طاهرة من الحيض، كلهم جاءوها في طهر في الوقت الذي هي طاهرة في الحيض، نعم. واختصموا كل واحد منهم يقول هذا ولدي على ما كان عليه في الجاهلية سابقا من الأنكحة الجاهلية التي ذكرت بالأمس، نعم. فقال إني مقرع بينكم، فقال سيدنا علي رضي الله عنه إني مقرع بينكم، يعني أفعل القرعة، فمن صح الولد له بالقرعة فهو له، ويعطي كل واحد من ويعطي هذا لكل واحد من الاثنين الذين لم يثبت لهم. فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية. ثلث الدية، يعني جعل كأنه لمن أثبته له الثلث ويسلم ثلث لهذا وثلث لهذا، نعم. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سيدنا علي، يعني ناسبه، ناسبه عليه الصلاة والسلام، نعم. لأن الرسول عليه السلام يقول في سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، نعم، إن أقضاكم علي، أقضاكم أقضى الصحابة علي رضي الله تعالى عنه، وكانوا لا يصبرون عن يسألونه رضوان الله تعالى عليه، نعم. فذهب إسحاق بن راهوية إلى ظاهر هذا الحديث وقال بالقرعة، وقال هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم، وقيل لأحمد بن حنبل في حديث زيد بن أرقم فقال حديث القافة أحب إلي، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. يعني لو صح عن علي لأخذ به ابن حنبل رحمه سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، كان الروايات ما صحت عنه، نعم. باب نكاح الزانية. قال أخبرنا فمن هذا يعلم على أن القائف له دخل في الشرع، يؤخذ بقوله وهو الذي يتبع الأثر الذي يأخذ الجرة، ما لم تكون هناك فيه بينة، أما إذا كان هناك بينة فالحكم للبينة، نعم. قال باب نكاح الزانية. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لامرأة لا ترد يد لامس. لا ترد يد لامس، يعني على أنها مطيعة لكل من طلبها أن يزني بها لا ترده، هذا معنى لا ترد يد لامس، نعم. فقال يا رسول الله إن لامرأة لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها إذن. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر ابن إسماعيل التميمي. قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ. قال حدثنا الحسن ابن الفرج. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني. قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم والجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال طلقها. قال إني أحبها وهي جميلة. قال استمتع بها. هذا أن ترضى بنفسك. إذا كنت أنت ترضى بأن تكون ديوثا. ما هو الديوث؟ الديوث الذي يعرف أن أهله خبثاء وهو يرضى بالخبثة. هذا يقال له ديوث. إذا كنت أنت راضي خلاص ليش تيجي تسأل؟ ليش تيجي تسأل؟ ما دامت أنت راضي بكون زوجك لا ترد يا لامس وأنك أنت تود وليش تيجي تخبر؟ اسكت وخلاص. نعم. طيب. ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقوله لا ترد يد لامس معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ولا ترد يده. وفي قوله فأمسكها دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك. وإن كان الاختيار ألا يمسكها لكن إذا كان هو راضي خلاص. نعم. طيب. وفي قوله فأمسكها دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك وهو قول أهل العلم. وأما قول الله سبحانه وتعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار خاصة يقال لها عناق كما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقة له فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيئا فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لي لا تنكحها. يعني الأولى هذا الحديث يحمل على الأولى وإن نكحها وهو راضي النكاح صحيح لكن الأولى على أنه لا ينكح. نعم. وروي أن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قال هي منسوخة نسختها وأنكح الأيام منكم فهي من أيام المسلمين. إيش معنى الأيام؟ الأيام جمع آيمة والأيمة وهي المرأة التي ليس لها زوج يمكن تابت وتاب الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. قال المعلق رحمه الله أخرجه الطبري عنه من طرقه في سنة الشافعي إنما يكون المتزوج للزانية دائما في عرضة للناس يقول له هذا حرمة زانية كل واحد كل ما رآه إنسان يقول في وجه هذا حرمة زانية وكم تكون أسأل الله السلام. نعم. وذكره ابن كثير في التفسير ونسبه لابن أبي حاتم وقال هكذا رواه أبو عبيد بن القاسم ابن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له. قلت وحديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي الذي ذكره المصنف في سبب نزول الآية يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ وأن تحريم زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني والزنات بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حكاه الحافظ ابن كثير عنه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب. يعني ليس كفؤا له، ليس كفؤا له رجل طيب ومرأة هذا لا يتزوجها لأنها ليست كفؤا له. نعم، الطيبون للطيبات. نعم، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وانظر ما كتبه العلامة ابن القيم في زاد المعاد. ما ذكروا، ما ذكروا الذي ذكروا الشيخ. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلا وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. وحكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ما اجتمعا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هما زانيان. وإذا زنى رجل بامرأة فلا عدة عليها، لأن العدة لصيانة ماء الرجل ولا حرمة لماء الزاني، بدليل أنه لا يثبت به النسب. لأن العدة للزوجة التي هي بنكاح صحيح، بنكاح صحيح. نعم، ويجوز لها أن تنكح في الحال. وعند مالك لا يجوز حتى تنقضي عدتها. فأما إذا حبلت من الزنا فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها، فأجازه بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومحمد ابن الحسن، غير أنه يكره له الوطء حتى تضع. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحملة، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق. ولو زنى رجل بامرأة وهي غير زانية بأن كانت نائمة أو مكرهة فلا عدة ولا نسب ولها المهر. لو أجبرها خافت منه وهي غير راضية وهي ليست من أصحاب الزنا عليه المهر جبرا. نعم، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل فعليها العدة. وإن كانت هي زانية والرجل جاهل فعليها العدة. هي ضمير ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل فعليها العدة ويثبت النسب ولا مهر لها، لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء. قال إبراهيم أن خائف ولد الزنا اشتريها للخدمة ولا تشتريها لطلب ولدها. قال إبراهيم أن خائف ولد الزنا اشتريها للخدمة ولا تشتريها لطلب ولدها. اشتريها للخدمة ولا تشتريها لطلب إيه؟ لطلب ولدها. يعني لا تطلب أنك تسر عليها، لا تسر إيه؟ عليها. نعم، كتاب العدة. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. وهيئات الجمعة، وسبق معنى الهيئة أربع خصال. أحدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مقيم أو مسافر. عندنا في الصلاة لها ثلاثة أشياء، لها واجب ولها سنة ولها هيئة. فالواجب والركن بمعنى واحد، يعني لها واجب أركان ولها سنن ولها هيئات. فالركن والواجب عند الشاهد بمعنى واحد، لا يفرقون بين الركن والواجب إلا في الحج، إلا في المناسك. فيقولون الركن لا يجوز تركه فلا بد من فعله، والواجب إن تركه وجب عليه دم. هذا الفرق بين الواجب والركن في الحج فقط عند الشافعية. وأما في جميع غير أبواب، في أبواب الصلاة، في أبواب الصوم، هذا الواجب والركن معنى واحد. الواجب والركن بمعنى واحد، لا يكون الفرق بين الواجب والركن إلا في المناسك، فالركن كالطواف والنية والإحرام نعم إلى آخره، وأما المبيت بمنى هذا واجب، فالركن لا بد من فعله، والواجب إذا أتى به فهو أفضل، وإذا لم يأتي به فعليه دم يكون بدله الدم. وأما في غير الأبواب الأخرى فالواجب والركن معنى واحد، فالصلاة هنا لها واجب ركن، ولها كذلك لها سنة، إن فعلتها السنة وثبت عليها أثابك الله سبحانه وتعالى على فعلها. والواجب في الصلاة إذا تركته الصلاة غير صحيحة. نعم. والهيئة التي ليس لها مثل رفع اليدين، مثل رفع اليدين، مثل الوضع اليدين على على على على على على, على, على, على الصدر، مثل رفع اليدين عند الركوع، هذا سمى هيئة. وهذا ليس هو سنة وليس هو واجب. طيب ها، فقال إيش الشيخ يقول رحمه الله؟ ووقت غسلها من الفجر الثاني وتقريبه من ذهبها أفضل. إيش يقول يا سيدي؟ وهيئاتها. وهيئاتها، وسبق معنى الهيئة أربع خصال. أحدها وسبق معنى الهيئة الحق العاجز يقول وسبق معنى الهيئة. قوله وسبق معنى الهيئة وهو السنة التي لا تجبر بسجود السهو. أيوه، هذه معنى السنة، معنى الهيئة. الهيئة هي السنة التي لا تجبر بسجود السهو، بخلاف ما يجبر بسجود السهو، كل شيء يجبر بسجود السهو فيسمى سنة يثاب على فعله، والهيئة التي لا يجبر فيها بسجود السهو. جزا الله خير، فسر هذه قاعدة. نعم. وكلام الشارع قد يشرع بأن ما سبق مراد هنا وليس كذلك لما علمت، فكان الأولى بل المتعين فكان الأولى بل المتعين إسقاط ذلك. ما يقول كما سبق، يعني يسقط كما سبق. نعم. وهيئاتها، وسبق من الهيئة أربع خصال. أحدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى. إذا أردت حضور الجمعة وهو واجب الحضور، لأن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة وهو أذان الجمعة، يجب على كل إنسان أن يسعى ويحضر الجمعة، لأنها فرض عين تجب على كل إنسان بعينه. نعم. فإذا أنت تريد أن تحضر الجمعة فالهيئة والسنة، والأفضل أن تختصر ويدخل غسل يوم الجمعة بطلوع الفجر، والأولى أن يكون الغسل عندما تحضر إلى المسجد أحسن. ربما أنك تختصر في الصبح بعد ذلك تشتغل فيحصل مع الحر أو مع ريح في جسمك، فالأولى أن يكون الغسل قريبا من الحضور قبل نص ساعة يختصر. نعم. أحدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مقيم أو مسافر. نعم. ووقت غسلها كل من يريد حضورها، كل من يريد حضور الجمعة يسن له أن يختصر. نعم. ووقت غسلها من الفجر الثاني وتقريبه من ذهابه أفضل. والأحسن أن يكون الغسل قبل ذهابه، عندما يكون يبغى يذهب إلى المسجد مع الوضوء يختصر أولا ثم يتوضأ ويذهب ليكون قريبا. الغسل إذا كان قريبا للحضور فهو أولى. ليه؟ لأن الاختصال من الفجر إلى وقت الجمعة كم ساعة؟ ربما أن الجسم يحصل فيه ريح من العرق، فالأحسن أن يكون حينما يريد أن يتوضأ لها يختصر لها. نعم. وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها. هذا عند الشافعين، عند غيرهم لا يرون التيمم. هذا عند غيرهم لا يرون التيمم، لأن أقول لك التيمم يزيد الجسم غبارا على غبار. نعم. والثاني تنظيف الجسد إزالة الريح الكريه منه كسنان. سنان، السنان وهو روح الإبت، لأن الإبت هذا له ريح، له ريح العرق، هذا السنان. السنان وهو تقول فلان عنده ريح سنان، يبتعدون عنه، لأن الإنسان إذا لم يغتسل وبقي بسنان ريح إبته، نعم، الناس يبتعدون عنه ولا يجالسونه، كل واحد يريد أن يقوم عنه. وربما واحد هناك جريء يقول له يا شيخ ايش انت ما كان اغتسل اذا جيت في الحرق وانت بريحك هذا، فلا بد الانسان يغتسل وياخذ معه من الطيب، لان يعني الجلوس في الحفلات وفي المجالس الطيبه للصلاه جمعه وفي الحفلات لازم ان يكون يتطيب. نعم. فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحوه. مرثد يعني نوع من الطيب. نعم. والثالث شوف مرثد جوا عندك مرثد. نعم. قوله من مرتك بيان لما يزيله، وقوله ونوعه كطين وليمون. يعني أشياء من أشياء الروائح الطيبة. نعم. يزيل السنان كايش كتير.